أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان. لكن من ليس بمكلف من الأطفال والمجانين قد رفع القلم عنهم فلا يعاقبون، وليس لهم من الإيمان بالله وتقواه باطنا وظاهرا ما يكونون به من أولياء الله المتقين وحزبه المفلحين وجنده الغالبين، لكن يدخلون في الإسلام تبعا لآبائهم، كما قال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. وهم مع عدم العقل لا يكونون ممن في قلوبهم حقائق الإيمان ومعارف أهل ولاية الله وأحوال خواص الله، لأن هذه الأمور كلها مشروطة بالعقل. فالجنون مضاد العقل والتصديق والمعرفة واليقين والهدى والثناء، وإنما يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات. فالمجنون وإن كان الله لا يعاقبه ويرحمه في الآخرة، فإنه لا يكون من أولياء الله المقربين والمقتصدين الذين يرفع الله درجاتهم. ومن ظن أن أحدا من هؤلاء الذين لا يؤدون الواجبات ولا يتركون المحرمات، سواء كان عاقلا أو مجنونا أو مولها أو متولها، فمن اعتقد أن واحدا من هؤلاء من أولياء الله المتقين وحزبه المفلحين وعباده الصالحين وجنده الغالبين السابقين المقربين والمقتصدين الذين يرفع الله درجاتهم بالعلم والإيمان، مع كونه لا يؤدي الواجبات ولا يترك المحرمات، كان المعتقد لولاية مثل هذا كافرا مرتدا عن دين الإسلام، غير شاهد لمحمد صلى الله عليه وسلم بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو مكذب لمحمد صلى الله عليه وسلم فيما شهد به بأن محمدا صلى الله عليه وسلم أخبر عن الله أن أولياء الله هم المتقون المؤمنون. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والتقوى أن يعمل الرجل بطاعة الله على نور من الله يرجو رحمة الله، وأن يترك المعصية على نور من الله يخاف عذاب الله. ولا يتقرب ولي الله إلا بأداء فرائضه ثم بأداء نوافله. قال تعالى: فما في حديث الأولياء الذي أخرجه البخاري من رواية أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن رب العزة قال: ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: كما جاء في الحديث الصحيح الإلهي الذي رواه البخاري: ومن أحب الأعمال إلى الله وأعظم الفرائض عنده الصلوات الخمس في مواقيتها، وهي أول ما يحاسب عليها العبد من عمله يوم القيامة، وهي التي فرضها الله تعالى بنفسه ليلة المعراج، لم يجعل فيها بينه وبين محمد صلى الله عليه وآله وسلم واسطة، وهي عمود الإسلام الذي لا يقوم إلا به، وهي أهم أمر الدين، كما كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى عماله: إن أهم أمركم عندي الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها كان لما سواها من عمله أشد إضاعة. وقد ثبت في الصحيح، يعني صحيح مسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة. وقال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. أخرجه أحمد والترمذي والنسائي والحاكم، وهو حديث صحيح. فمن لم يعتقد وجوبها على كل عاقل بالغ إلا الحائض والنفساء فهو كافر مرتد باتفاق أئمة المسلمين، وإن اعتقد أنها عمل صالح وأن الله يحبها ويثيب عليها وصلى مع ذلك وقام الليل وصام النهار وهو مع ذلك لا يعتقد وجوبها على كل بالغ فهو أيضا كافر مرتد، حتى يعتقد أنها فرض واجب على كل بالغ عاقل. ومن اعتقد أنها تسقط عن بعض الشيوخ العارفين والمكاشفين والواصلين، أو أن لله خواص لا تجب عليهم الصلاة، بل قد سقطت عنهم لوصولهم إلى حضرة القدس أو لاستغنائهم عنها بما هو أهم منها أو أولى، أو أن المقصود حضور القلب مع الرب، أو أن الصلاة فيها تفرقة، فإذا كان العبد في جمعيته مع الله فلا يحتاج إلى الصلاة، بل المقصود من الصلاة هي المعرفة، فإذا حصلت لم يحتج إلى الصلاة، فإن المقصود أن يحصل له خرق عادة، الطيران في الهواء والمشي على الماء، أو ملء الأوعية ماء من الهواء، أو تغوير المياه واستخراج ما تحتها من الكنوز، وقتل من يبغضه بالأحوال الشيطانية، فمتى حصل له ذلك استغنى عن الصلاة ونحو ذلك. أو أن لله رجالا خواص لا يحتاجون إلى متابعة محمد صلى الله عليه وسلم، بل استغنوا عنه كما استغنى الخضر عن موسى، أو كل من كاشف وطار في الهواء أو مشى على الماء فهو ولي، سواء صلى أو لم يصل، أو اعتقد أن الصلاة تقبل من غير طهارة، أو أن المولهين أو المتولهين والمجانين الذين يكونون في المقابر والمزابل والطهارات والحانات والقمامين وغير ذلك من البقاع وهم لا يتوضؤون ولا يصلون الصلوات المفروضات، فمن اعتقد أن هؤلاء أولياء، وقد ذكر تلك الجملة التي مر ذكرها، فمن اعتقد أن هؤلاء أولياء فهو كافر مرتد عن الإسلام باتفاق أئمة الإسلام ولو كان في نفسه زاهدا عابدا، فالرهبان أزهد وأعبد، وقد آمنوا بكثير مما جاء به الرسول، وجمهورهم يعظمون الرسول ويعظمون اتباعه، ولكنهم لم يؤمنوا بجميع ما جاء به، بل آمنوا ببعض وكفروا ببعض، فصاروا بذلك كافرين، كما قال الله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم، وكان الله غفورا رحيما. ومن كان مسلوب العقل أو مجنونا فغايته أن يكون القلم قد رفع عنه، فليس عليه عقاب، ولا يصح إيمانه ولا صلاته ولا صيامه ولا شيء من أعماله. فإن الأعمال كلها لا تقبل إلا مع العقل، فمن لا عقل له لا يصح شيء من عباداته، لا فرائضه ولا نوافله، ومن لا فريضة له ولا نافلة ليس من أولياء الله. ولهذا قال الله تعالى: إن في ذلك لآيات لأولي النهى، أي العقول. وقال تعالى: هل في ذلك قسم لذي حجر، أي لذي عقل. وقال تعالى: فاتقوني يا أولي الألباب. وقال تعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. وقال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فإنما مدح الله وأثنى على من كان له عقل، فأما من لا يعقل فإن الله لم يحمد ولم يثن عليه ولم يذكره بخير قط، بل قال تعالى عن أهل النار: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. وقال تعالى: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فمن لا عقل له لا يصح إيمانه ولا فرضه ولا نفله. ومن كان يهوديا أو نصرانيا ثم جن وأسلم بعد جنونه لم يصح إسلامه لا باطنا ولا ظاهرا. ومن كان قد آمن ثم كفر وجن بعد ذلك فحكمه حكم الكفار، لأنه في حال جنونه لا يعتد بإسلامه ولا بشيء من أعماله وأقواله. ومن كان قد آمن ثم كفر وجن بعد ذلك فحكمه حكم الكفار، فيرجع إلى الحال التي كان عليها قبل جنونه. ومن كان مؤمنا ثم جن بعد ذلك أثيب على إيمانه الذي كان في عقله. ومن ولد مجنونا ثم استمر جنونه لم يصح منه إيمان ولا كفر. وحكم المجنون حكم الطفل، إذا كان أبوه مسلما كان مسلما تبعا لأبويه باتفاق المسلمين، وكذلك إذا كانت أمه مسلمة عند جمهور العلماء كأبي حنيفة والشافعي وأحمد. وكذلك من جن بعد إسلامه يثبت له حكم الإسلام تبعا لآبائهم. وكذلك المجنون الذي ولد بين المسلمين يحكم له بالإسلام ظاهرا تبعا لأبويه أو لأهل الدار. والحكم بالإسلام له يتعلق به أمور كالصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين، وكذلك ما يتعلق بالميراث له أو منه، كما يحكم بذلك للأطفال لا لأجل إيمان قام به، فأطفال المسلمين ومجانينهم يوم القيامة تبع لآبائه. وهذا الإسلام لا يوجب له مزية على غيره، ولا أن يصير به من أولياء الله المتقين الذين يتقربون إليه بالفرائض والنوافل. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فنهى الله عز وجل عن قربان الصلاة إذا كانوا سكارى حتى يعلموا ما يقولون. وهذه الآية نزلت باتفاق العلماء قبل أن تحرم الخمر بالآية التي أنزلها الله في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فهذه الآية يعني آية النساء لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون باتفاق العلماء. نزلت قبل أن تحرم الخمر بالآية التي أنزلها الله في سورة المائدة، وقد روي أنه كان سبب نزولها أن بعض الصحابة صلى بأصحابه وقد شرب الخمر قبل أن تحرم فخلط فغلط في القراءة، فأنزل الله تعالى هذه الآية. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى وابن جرير في التفسير بإسناد صحيح. فإذا كان الله قد حرم الصلاة مع السكر والشرب الذي لم يحرم أي قبل تحريمه حتى يعلموا ما يقولون، علم أن ذلك يوجب ألا يصلي أحد حتى يعلم ما يقول، فمن لم يعلم ما يقول لم تحل له الصلاة وإن كان عقله قد زال بسبب غير محرم. ولهذا اتفق العلماء على أنه لا تصح صلاة من زال عقله بأي سبب زال، فكيف بالمجنون؟ وقد قال بعض المفسرين وهو يروى عن الضحاك: لا تقربوها وأنتم سكارى من النوم. وهذا إذا قيل إن الآية دلت عليه بدليل الاعتبار أو شمول معنى اللفظ العام، وإلا فلا ريب أن سبب نزول الآية كان السكر من الخمر، واللفظ صريح في ذلك، والمعنى الآخر صحيح أيضا: لا تقربوها وأنتم سكارى من النوم. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا قام أحدكم يصلي بالليل فاستعجم القرآن على لسانه فليرقد، فإنه لا يدري لعله يريد أن يستغفر فيسب نفسه. وفي لفظ: إذا قام يصلي فنعس فليرقد. الحديث الذي عند مسلم في الصحيح لفظه: إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضجع. وأما الذي في الصحيحين فلفظه: إذا نعس أحدكم في صلاته فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم وهو ناعس لعله يريد أن يستغفر فيسب نفسه. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة مع النعاس الذي يغلط معه الناعس. وقد احتج العلماء بهذا على أن النعاس لا ينقض الوضوء، إذ لو نقض بذلك لبطلت الصلاة أو لوجب الخروج منها لتجديد الطهارة. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما علل ذلك بقوله: فإنه لا يدري لعله يريد أن يستغفر فيسب نفسه. فعلم أنه قصد النهي عن الصلاة لمن لا يدري ما يقول، وإن كان ذلك بسبب النعاس. ومرد ذلك أنه ثبت عنه في الصحيح، يعني صحيح مسلم، أنه قال: لا يصلي أحدكم وهو يدافع الأخبثين ولا بحضرة طعام، لما في ذلك من شغل القلب. والأخبثان البول والغائط. لا يصلي أحدكم وهو يدافع الأخبثين ولا بحضرة طعام، لما في ذلك من شغل القلب. وقال أبو الدرداء: من فقه الرجل أن يبدأ بحاجته فيقضيها ثم يقبل على صلاته وقلبه فارغ. فإذا كانت الصلاة محرمة مع ما يزيل العقل ولو كان بسبب مباح حتى يعلم ما يقول، كانت صلاة المجنون ومن يدخل في مسمى الجنون، وإن سمي مولها أو متولها أولى ألا تجوز صلاته. ومعلوم أن الصلاة أفضل العبادات، كما في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد. قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. وثبت أيضا في الصحيحين عنه أنه جعل أفضل الأعمال إيمان بالله وجهاد في سبيله ثم الحج المبرور. وكأنما كان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يأتي بهذه المذكورات على حكاية لفظ الحديث، لذلك لم يجعلها مجعولة منصوبة. أنه جعل أفضل الأعمال فالقياس النحوي إيمانا بالله وجهادا في سبيله ثم الحج المبرور، ولكن أنه جعل أفضل الأعمال إيمان بالله وجهاد في سبيله ثم الحج المبرور، ولا منافاة بينهم، فإن الصلاة داخلة في مسمى الإيمان بالله كما دخلت في قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. قال البراء بن عازب وغيره من السلف أي صلاتكم إلى بيت المقدس. وقد عزاه السيوطي في الدر المنثور لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير، ولهذا كانت الصلاة كالإيمان لا تدخلها النيابة بحال، فلا يصلي أحد عن أحد الفرض لا لعذر ولا لغير عذر، كما لا يؤمن أحد عن أحد، ولا تسقط الصلاة بحال كما لا يسقط الإيمان، بل عليه الصلاة ما دام عقله حاضرا وهو متمكن من فعل بعض أفعالها، فإذا عجز عن جميع الأفعال ولم يقدر على الأقوال فهل يصلي بتحريك طرفه ويستحضر الأفعال بقلبه؟ فيه قولان للعلماء، وإن كان الأظهر أن هذا غير مشروع، فإذا كان كذلك تبين أن من زال عقله فقد حرم ما يتقرب به إلى الله من فرض ونفل. والذي يدور حوله كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فيما مر هو أن ينفي ولاية الله تبارك وتعالى عن المجانين وعمن ذهبت عقولهم، لأن كثيرا من المسلمين يعتقدون أن من كان مجنونا أو كان مولها أو متولها أو ذهب عقله أنهم من خلص أولياء الله الصالحين. فقد مر قول شيخ الإسلام أن من اعتقد أن المجنون وليا من أولياء الله فهو كافر مرتد. قال وقد اتفق على ذلك علماء الإسلام كما مر كلامه رحمه الله، وعلل بأن ذلك على الضد مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، لأن الله تبارك وتعالى لما أخبر عن أوليائه قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. والمجنون ليس منه إيمان ولا تقوى ولا صلاة ولا عمل، فكيف يكون وليا من أولياء الله الصالحين؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله والولاية هي الإيمان والتقوى المتضمنة للتقرب بالفرائض والنوافل، فقد حرم المجنون ما به يتقرب أولياء الله إليه، لكنه مع جنونه قد رفع القلم عنه فلا يعاقب، كما لا يعاقب الأطفال والبهائم إذ لا تكليف عليهم في هذه الحال. ثم إن كان مؤمنا قبل حدوث الجنون به وله أعمال صالحة وكان يتقرب إلى الله بالفرائض والنوافل قبل زوال عقله، كان له من ثواب ذلك الإيمان والعمل الصالح ما تقدم، وكان له من ولاية الله تعالى بحسب ما كان عليه من الإيمان والتقوى، كما لا يسقط ذلك بالموت بخلاف ما لو ارتد عن الإسلام، فإن الردة تحبط الأعمال، وليس من السيئات ما يحبط الأعمال الصالحة إلا الردة، كما أنه ليس من الحسنات ما يحبط جميع السيئات إلا التوبة. ليس من السيئات ما يحبط الأعمال الصالحة إلا الردة، كما أنه ليس من الحسنات ما يحبط جميع السيئات إلا التوبة. فلا يكتب للمجنون حال جنونه مثل ما كان يعمل في حال إفاقته، كما لا يكون مثل ذلك لسيئاته في زوال عقله بالأعمال المسكرة والنوم، لأنه في هذه الحال ليس له قصد صحيح. ولكن في الحديث الصحيح يعني الذي أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. وفي الصحيح يعني صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في غزوة تبوك: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قالوا: وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر. وقد أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه. فهؤلاء كانوا قاصرين للعمل الذي كانوا يعملونه راغبين فيه، لكن عجزوا فصاروا بمنزلة العامل بخلاف من زال عقله، فإنه ليس له قصد صحيح ولا عبادة أصلا، بخلاف أولئك فإن لهم قصدا صحيحا يكتب لهم به الثواب. وأما إن كان قبل جنونه كافرا أو فاسقا أو مذنبا لم يكن حدوث الجنون به مزيلا لما ثبت من كفره وفسقه. ولهذا كان من جن من اليهود والنصارى بعد تهوده وتنصره محشورا معه، وكذلك من جن من المسلمين بعد إيمانه وتقواه محشور مع المؤمنين من المتقين. وزوال العقل بجنون أو غيره سواء سمي صاحبه مولها أو متولها لا يوجب مزيد حال صاحبه من الإيمان والتقوى، ولا يكون زوال عقله سببا لمزيد خيره ولا لصلاحه ولا دينه، ولكن الجنون يوجب زوال العقل فيبقى على ما كان عليه من خير وشر، لا أنه يزيده ولا ينقصه، لكن جنونه يحرمه الزيادة من الخير كما أنه يمنع عقوبته على الشر. وأما إن كان زوال عقله بسبب محرم كشرب الخمر وأكل الحشيشة، أو كان يحضر السماع الملحن فيستمع حتى يغيب عقله، أو الذي يتعبد بعبادات بدعية حتى يقترن به بعض الشياطين فيغير عقله، أو يأكل بنجا وهي مادة مخدرة يزيل عقله، فهؤلاء يستحقون الذم والعقاب على ما أزالوا به العقول. وكثير من هؤلاء يستجلب الحال الشيطاني بأن يفعل ما يحبه فيرقص رقصا عظيما حتى يغيب عقله، أو يغط ويخور حتى يجيئه الحال الشيطاني. وهذا الذي يذكره شيخ الإسلام رحمه الله معلوم مشاهد في واقع المسلمين عند القبريين الخرافيين فيما يسمونه بالحضرة، فإن الواحد منهم يرقص رقصا عظيما حتى يغيب عقله، أو يغط ويخور حتى يجيئه الحال الشيطاني. وكثير من هؤلاء يقصد التوله حتى يصير مولها، فهؤلاء كلهم من حزب الشيطان، وهذا معروف من غير واحد منهم. واختلف العلماء هل هم مكلفون في حال زوال عقلهم؟ والأصل مسألة السكران، والمنصوص عن الشافعي وأحمد وغيرهما أنه مكلف حال زوال عقله، لأنه هو الذي أدى إلى زوال العقل بما استعمله أو أخذ به. وقال كثير من العلماء ليس مكلفا، وهو أحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد، وإحدى الروايتين عن أحمد أن طلاق السكران لا يقع، وهذا أظهر القولين. ولم يقل أحد من العلماء إن هؤلاء الذين زال عقلهم بمثل هذا يكونون من أولياء الله الموحدين المقربين وحزبه المفلحين، لم يقل أحد قط إن من زال عقله بسبب محرم كشرب الخمر وأكل الحشيشة أو بحضور السماع الملحن فيستمع حتى يزول عقله، أو بأخذ شيء يذهب العقل عنه، يكون حينئذ من أولياء الله الموحدين المقربين وحزبه المفلحين، ومن ذكره العلماء من عقلاء المجانين الذين ذكروهم بخير فهم من القسم الأول الذين كان فيهم خير ثم زالت عقولهم. ومن علامة هؤلاء أنهم إذا حصل لهم في جنونهم نوع من الصحو تكلموا بما كان في قلوبهم من الإيمان لا بالكفر والبهتان، بخلاف غيرهم ممن يتكلم إذا حصل له نوع إفاقة بالكفر والشرك ويهذي في زوال عقله بالكفر، فهذا إنما يكون كافرا لا مسلما. ومن كان يهذي بكلام لا يعقل بالفارسية أو التركية أو البربرية وغير ذلك مما يحصل لبعض من يحضر السماع، وهذا أيضا معلوم مشاهد ويحصل له وجد يغيب عقله حتى يهذي بكلام لا يعقل أو بغير العربية، فهؤلاء إنما يتكلم على ألسنتهم الشيطان كما يتكلم على لسان المصروع. ومن قال إن هؤلاء أعطاهم الله عقولا وأحوالا فأبقى أحوالهم وأذهب عقولهم وأسقط ما فرض عليهم بما سلب، قيل وهب الله لهم أحوالا كلام مجمل، فإن الأحوال تنقسم إلى حال رحماني وحال شيطاني، وما يكون لهؤلاء من خرق عادة بمكاشفة وتصرف عجيب فتارة يكون من جنس ما يكون للسحرة والكهان، وتارة يكون من الرحمن من جنس ما يكون من أهل التقوى والإيمان. فإن كان هؤلاء في حال عقولهم كانت لهم مواهب إيمانية وكانوا من المؤمنين المتقين أي في حال عقولهم، فلا ريب أنه إذا زالت عقولهم سقطت عنهم الفرائض بما سلب من العقول، وإن كان ما أعطوه من الأحوال الشيطانية كما يعطاه المشركون وأهل الكتاب والمنافقون، فهؤلاء إذا زالت عقولهم لم يخرجوا بذلك مما كانوا عليه من الكفر والفسوق، كما لم يخرج الأولون عما كانوا عليه من الإيمان والتقوى. كما أن نوم كل واحد من الطائفتين وموته وإغماءه لا يزيل حكم ما تقدم قبل زوال عقله من إيمانه وطاعته أو كفره وفسقه بزوال عقله، غايته أن يسقط التكليف، ورفع القلم لا يوجب حمدا ولا مدحا ولا ثوابا، ولا يحصل لصاحبه بسبب زوال عقله موهبة من مواهب أولياء الله ولا كرامة من كرامات الصالحين، بل قد رفع القلم عنه كما قد يرفع القلم عن النائم والمغمى عليه والميت، ولا مدح في ذلك ولا ذم، بل النائم أحسن حالا من هؤلاء. ولهذا كان الأنبياء عليهم السلام ينامون وليس فيهم مجنون ولا موله، والنبي صلى الله عليه وسلم يجوز عليه النوم والإغماء ولا يجوز عليه الجنون، وكان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه، كما في حديث عائشة رضي الله عنها الذي في الصحيحين، وقد أغمي عليه في مرضه كما في حديثها رضي الله عنها الذي في الصحيحين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يجوز عليه النوم والإغماء ولا يجوز عليه الجنون. وأما الجنون فقد نزه الله أنبياءه عنه، فإنه من أعظم نقائص الإنسان، إذ جمال الإنسان بالعقل، ولهذا حرم الله إزالة العقل بكل طريق، وحرم ما يكون ذريعة إلى إزالة العقل كشرب الخمر، فحرم القطرة منها وإن لم تزل العقل لأنها ذريعة إلى شرب الكثير الذي يزيل العقل، فكيف يكون مع هذا زوال العقل سببا أو شرطا أو مقربا إلى ولاية الله كما يظنه كثير من أهل الضلال، حتى قال قائلهم في هؤلاء هموم عشر حلوا النظام وخرقوا السياد فلا فرض لديهم ولا نفل مجانين إلا أن سر جنونهم عزيز على أبوابه يسجد العقل. فهذا كلام ضال بل كافر يظن أن للجنون سرا يسجد العقل على بابه، وذاك لما رآه من بعض المجانين من نوع مكاشفة أو تصرف عجيب خارق للعادة، ويكون ذلك بسبب ما اقترن به من الشياطين كما يكون للسحرة والكهان. فيظن هذا الضال أن كل من كاشف أو خرق عادة كان وليا لله، ومن اعتقد هذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ومن اعتقد هذا فهو كافر بإجماع المسلمين أشد من اليهود والنصارى. فإن كثيرا من الكفار والمشركين فضلا عن أهل الكتاب يكون لهم من المكاشفات وخرق العادات بسبب شياطينهم أضعاف ما لهؤلاء، لأنه كلما كان الرجل أضل وأكثر كان الشيطان إليه أقرب. لكن لا بد في جميع مكاشفة هؤلاء من الكذب والبهتان، ولا بد في أعمالهم من فجور وطغيان، كما يكون لإخوانهم من السحرة والكهان. قال الله تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم. فكل من تنزلت عليه الشياطين لا بد أن يكون فيه كذب وفجور من أي قسم كان. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن أولياء الله هم الذين يتقربون إليه بالفرائض، وهم حزبه المفلحون وجنده الغالبون وعباده الصالحون. فمن اعتقد فيمن لا يفعل الفرائض ولا النوافل أنه من أولياء الله المتقين إما لعدم عقله أو جهله أو لغير ذلك، فمن اعتقد في مثل هؤلاء أنه من أولياء الله المتقين وحزبه المفلحين وعباده الصالحين فهو كافر مرتد عن دين رب العالمين. معرفة هذا من أهم المهمات، لأنك تكاد تجزم أنه لسبب التربية التي ربي عليها كثير من المسلمين في المجتمعات الجاهلة الإسلامية، أن الإنسان عندما يكبر يبقى في نفسه محل للنظر إلى أولئك المجانين، وهم يأتون ما يأتون من كشف سوءة وهتك عورة وسب لله رب العالمين ورسوله واعتداء على الخلق، ومع ذلك فهو يجد في قلبه ضرورة داعية إلى اعتقاد أنه ولي من أولياء الله الصالحين، بل ربما زاد الأمر إلى حد أنه يخشى أن يكون مطلعا على سره وعلى مغيب أمره. فإذا كان قد أحدث ذنبا فإنه يخشى أن يكون ذلك المجنون مطلعا على صحيفته، وإنه قد يهم بين الحين والحين بمكاشفته بما فعل مما يستحيي من إظهاره بين الخلق. فأخرج هذا من قلبك، فإن من اعتقد أن مجنونا على هذه الصورة وليا من أولياء الله تبارك وتعالى فهو كافر مرتد أشد من اليهود والنصارى. من اعتقد ذلك فهذا حكمه. ومن هذا أيضا ومما مر تعرف أن أولئك الذين يكونون في الحضرات ثم يخور الواحد منهم كالثور، ثم بعد ذلك يهضب بلسانه بين شدخيه بكلام لا يفهم، فيقول الناس: هذا الولي خريج مدرسة الألس وقد مر على أقسامها جميعا، فلسانه يهضب بلغات عدة. وليس كذلك، وإنما يتكلم على لسانه الشيطان. فصحح عقيدتك واتق الله ربك. قال شيخ الإسلام: فمن اعتقد في من لا يفعل الفرائض ولا النوافل أنه من أولياء الله المتقين إما لعدم عقله أو جهله أو لغير ذلك، فمن اعتقد في مثل هؤلاء أنه من أولياء الله المتقين وحزبه المفلحين وعباده الصالحين فهو كافر مرتد عن دين رب العالمين. وإذا قال أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كان من الكاذبين، وإذا قال مع اعتقاده الذي مر أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله كان من الكاذبين الذين قيل فيهم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وقد ثبت في الصحيح، يريد شيخ الإسلام رحمه الله، وقد ثبت في الحديث الصحيح لأنه في أحد الصحيحين وإنما أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح، قال صلى الله عليه وسلم من ترك 3 جمع تهاونا من غير عذر طبع الله على قلبه. فإذا كان طبع على قلب من ترك الجمعة وإن صلى الظهر فكيف بمن لا يصلي ظهرا ولا جمعة ولا فريضة ولا نافلة ولا يتطهر للصلاة ولا الطهارة الكبرى ولا الصغرى يأتي؟ فهذا لو كان قبل مؤمنا وكان قد طبع على قلبه كان كافرا مرتدا بما ترك ولم يعتقد وجوبه من هذه الفرائض، فإن اعتقد أنه مؤمن كان كافرا مرتدا فكيف يعتقد أنه من أولياء الله المتقين؟ وقد قال تعالى في صفة المنافقين استحوذ عليهم الشيطان، أي استولى، يقال هذا الإبل حوذا إذا استاقها، فالذين استحوذ عليهم الشيطان ساقهم إلى خلاف ما أمر الله به ورسوله. قال الله تعالى ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، أي تزعجهم إزعاجا، فهؤلاء استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. وفي السنن، أي في سنن أبي داود وسنن النسائي بإسناد صحيح عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من 3 في قرية لا يؤذن ولا يقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. فأي 3 كانوا من هؤلاء لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة؟ كانوا من حزب الشيطان استحوذ عليهم، لا من أولياء الرحمن الذين أكرمهم. فإن كانوا عبادا زهادا ولهم جوع وصهر وصمت وخلوة كرهبان الديارات والمقيمين في الكهوف والمغارات كأهل جبل لبنان وأهل جبل الفتح الذي بأسوان وجبل ليسون ومغارة الدم بجبل قاسيون وغير ذلك من الجبال والبقاع التي يقصدها كثير من العباد الجهال الضلال ويفعلون فيها خلوات ورياضات من غير أن يؤذن وتقام فيهم الصلوات 5، بل يتعبدون بعبادات لم يشرعها الله ورسوله، بل يعبدونه بأذواقهم ومواجيدهم من غير اعتبار لأحوالهم بالكتاب والسنة ولا قصد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله تعالى فيه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الآية. فهؤلاء أهل البدع والضلالات من حزب الشيطان لا من أولياء الرحمن، فمن شهد لهم بولاية الله فهو شاهد زور كاذب وعن طريق الصواب ناكب. ثم إن كان قد عرف أن هؤلاء مخالفون للرسول وشهد مع ذلك أنهم من أولياء الله فهو مرتد عن دين الإسلام. إما مكذب للرسول وإما شاك فيما جاء به مرتاب، وإما غير منقاد له بل مخالف له جحودا وعنادا واتباعا لهواه، وكل من هؤلاء كافر. وأما إن كان جاهلا بما جاء به الرسول وهو معتقد مع ذلك أنه رسول الله إلى كل أحد في الأمور الباطنة والظاهرة، وأنه لا طريق إلى الله إلا بمتابعته صلى الله عليه وسلم، لكن ظن أن هذه العبادات البدعية والحقائق الشيطانية هي مما جاء بها الرسول ولم يعلم أنها من الشيطان لجهله بسنته وشريعته ومنهاجه وطريقته وحقيقته، لا لقصد مخالفته ولا يرجو الهدى في غير متابعته، فهذا يبين له الصواب ويعرف ما به من السنة والكتاب، فإن تاب وأناب وإلا لحق بالقسم الذي قبله وكان كافرا مرتدا، ولا تنجيه عبادته ولا زهادته من عذاب الله، كما لم ينج من ذلك الرهبان وعباد الصلبان وعباد النيران وعباد الأوثان، مع كثرة من فيهم ممن له خوارق شيطانية ومكاشفات شيطانية. قال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال سعد بن أبي وقاص وغيره من السلف: نزلت في أصحاب الصوامع والديارات، عزاه السيوطي في الدر المنثور لعبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور والحاكم. وقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن غيره من السلف أنهم كانوا يتأولونها في الحرورية ونحوهم من أهل البدع والضلالات. والحرورية فرقة من الخوارج، نزلوا حروراء وهي قرية من العراق فنسبوا إليها. قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم. فالأفاك هو الكذاب والأثيم الفاجر، كما قال: لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. ومن تكلم في الدين بلا علم كان كاذبا وإن كان لا يتعمد الكذب. من تكلم في الدين بلا علم كان كاذبا وإن كان لا يتعمد الكذب، كما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له سبيعة الأسلمية وقد توفي عنها زوجها سعد بن خولة في حجة الوداع، فكانت حاملة فوضعت بعد موت زوجها بليال قلائل، فقال لها أبو السنابلي ابن بعثك: ما أنت بناكحة حتى يمضي عليك آخر الأجلين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذب أبو السنابل، بل حللت فانكحي. وكذلك لما قال سلمة بن الأكوع: إنهم يقولون إن عامرا قتل نفسه وحبط عمله، فقال: كذب من قالها، إنه لجاهد مجاهد. والحديث في الصحيحين. وكان قائل ذلك لم يتعمد الكذب، فإنه كان رجلا صالحا. وقد روي أنه كان أسيد بن الحضير، لكنه لما تكلم بلا علم كذبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قال أبو بكر وابن مسعود وغيرهما من الصحابة فيما يفتون فيه باجتهادهم: إن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فهو مني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان منه. فإذا كان خطأ المجتهد المغفور له هو من الشيطان، فكيف بمن تكلم بلا اجتهاد يبيح له الكلام في الدين؟ فهذا خطأه أيضا من الشيطان، مع أنه يعاقب عليه إذا لم يتب. والمجتهد خطأه من الشيطان وهو مغفور له، كما أن الاحتلام والنسيان وغير ذلك من الشيطان وهو مغفور، بخلاف من تكلم بلا اجتهاد يبيح له ذلك فهو كاذب آثم في ذلك، وإن كانت له حسنات في غير ذلك. فإن الشيطان ينزل على كل إنسان ويوحي بحسب موافقته له، ويطرد بحسب إخلاصه لله وطاعته له. الشيطان ينزل على كل إنسان ويوحي له بحسب موافقته له، ويطرد بحسب إخلاصه لله وطاعته له. قال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وعباده هم الذين عبدوه بما أمرت به رسله من أداء الواجبات والمستحبات، وأما من عبده بغير ذلك فإنه من عباد الشيطان لا من عباد الرحمن. قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. والذين يعبدون الشيطان أكثرهم لا يعرفون أنهم يعبدون الشيطان، وهذا مهم. الذين يعبدون الشيطان أكثرهم لا يعرفون أنهم يعبدون الشيطان، بل قد يظنون أنهم يعبدون الملائكة أو الصالحين كالذين يستغيثون بهم ويسجدون لهم، فهم في الحقيقة إنما عبدوا الشيطان. وإن ظنوا أنهم يتوسلون ويستشفعون بعباد الله الصالحين. قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها، كما في الصحيحين من رواية أبي سعيد رضي الله عنه. فإن الشيطان يقارنها أي يقارن الشمس حينئذ، حتى يكون سجود عباد الشمس له وهم يظنون أنهم يسجدون للشمس وسجودهم للشيطان. وكذلك أصحاب دعوات الكواكب الذين يدعون كوكبا من الكواكب ويسجدون له ويناجونه ويدعونه ويضعون له من الطعام واللباس والبخور والتسبيحات ما يناسبه، كما ذكره صاحب السر المكتوم المشرقي وصاحب الشعلة النورانية البوني المغربي. فإن هؤلاء تنزل عليهم أرواح تخاطبهم وتخبرهم ببعض الأمور وتقضي لهم بعض الحوائج، ويسمون ذلك روحانية الكواكب. ومنهم من يظن أنها ملائكة وإنما هي شياطين تنزل عليه. قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وذكر الرحمن هو الذي أنزله، وهو الكتاب والسنة اللذان قال الله تعالى فيهما: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. وقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فالكتاب القرآن والحكمة السنة. وقال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وهو الذكر الذي قال الله فيه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فمن أعرض عن هذا الذكر وهو الكتاب والسنة قيض له قرين من الشياطين، فصار من أولياء الشيطان بحسب ما تابعه. وإن كان مواليا للرحمن تارة وللشيطان أخرى، كان فيه من الإيمان وولاية الله بحسب ما والى فيه الرحمن، وكان فيه من عداوة الله والنفاق بحسب ما والى فيه الشيطان. كما قال حذيفة بن اليمان: القلوب أربعة: قلب أجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن، وقلب أغلف فذلك قلب الكافر. والأغلف يفسره شيخ الإسلام رحمه الله في خلال كلام حذيفة رضي الله عنه: والأغلف قلب يلف عليه غلاف، فهو في غلافة، كما قال تعالى عن اليهود: وقالوا قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفره. وقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم: من ترك ثلاث جمع طبع الله على قلبه. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، هو حديث صحيح. عود إلى كلام حذيفة رضي الله عنه: وقلب منكوس فذلك قلب المنافق. وقلب فيه مادتان: مادة تمده للإيمان ومادة تمده للنفاق، فأيهما غلب كان الحكم له. انتهى كلام حذيفة رضي الله عنه. وقد أخرجه ابن أبي شيبة في الإيمان وابن جرير في التفسير. وقال الألباني في تعليقه على الإيمان لابن أبي شيبة: حديث موقوف صحيح. وقال في السلسلة الضعيفة: ولا يصح مرفوعا. قال شيخ الإسلام: وقد روي هكذا بصيغة التمريض، وقد روي هذا في مسند الإمام أحمد مرفوعا. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن القلب يكون فيه شعبة نفاق وشعبة إيمان، فإذا كان فيه شعبة نفاق كان فيه شعبة من ولايته وشعبة من عداوته. ولهذا يكون بعض هؤلاء يجري على يديه خوارق من جهة إيمانه بالله وتقواه، تكون من كرامات الأولياء، وخوارق من جهة نفاقه وعداوته تكون من أحوال الشياطين. ولهذا أمرنا الله تعالى أن نقول في كل صلاة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والمغضوب عليهم هم الذين يعلمون الحق ويعملون بخلافه. المغضوب عليهم هم الذين يعلمون الحق ويعملون بخلافه. والضالون الذين يعبدون الله بغير علم، فمن اتبع هواه وذوقه ووجده مع علمه أنه مخالف للكتاب والسنة فهو من المغضوب عليه، وإن كان لا يعلم بذلك من الضالين. أي وإن كان لا يعلم بذلك فذلك من الضالين. أسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين. انتهت الرسالة، وهي أشبه ما تكون شبها برسالة الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، فكان إتباع رسالة الفرقان بها مما يحسن ويجمل، وفيها مزيد علم مما بينه هذا الحبر الذي جعله الله تبارك وتعالى آية من خلقه في خلقه، وأقام الله تبارك وتعالى به الدين في عصره وبعد عصره إلى يوم الناس هذا، فهو رجل لكل العصور، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.